لا انا عايز اقول ايه؟ انا مستني. ما اقولش بقى ليه؟ هو انا مليك ولا ليه؟

ذاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا لك للوعد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى Amen.

وقم يدك إلى جناحك Thank you. Oh, Thank you.